إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله به الأمة. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإننا ما قل وكفى خير مما كثر ولا، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تعالوا إلى عزة في الله في هذه الساعة الطيبة المباركة، نعيش مع أمر عظيم يحتاجه المسلم في هذه الأيام التي يتكالب فيها أعداء الله جل وعلا على أمة الإسلام من كل مكان، كما نرى ونسمع ذلك بأم أعيننا. القوة والثبات في مواجهة الأزمات أو في مواجهة التحديات، فينبغي للمؤمن أن يكون عنده قوة وثبات في مواجهة الأزمات التي تحل وتحل بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا القوة، إن المؤمن ينبغي عليه أن يكون قويا في دينه، فإن هذا الدين من عند رب قوي، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ونزل هذا الدين ونزل هذا القرآن بواسطة جبريل عليه السلام، قال ربنا جل وعلا: ذو القوة عند ذي العرش المتين، ونزل على نبي قوي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأمة القوية أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لها أمة ضعيفة ولا أمة مهزومة ولا ذليلة، بل هي أمة قوية. والقوة صفة من صفة الأنبياء والمرسلين من قبلنا، فهذا موسى عليه السلام أمره رب جل وعلا أن يأخذ الألواح بقوة، كما قال ربنا جل وعلا لموسى عليه السلام: وخذ ما آتيتك بقوة. وكذلك في سورة القصص مع هذه المرأة ابنة شعيب عليه السلام، لما قالت لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك قال ربنا ما توضأت وضوءا يا إلا صليت وصليت بعده ركعتين. لذلك استحق بلال هذه المنزلة العظيمة، واشتراه أبو بكر رضي الله عنه بماله الخالص. لذلك كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيدنا، أي أبو بكر أعطاه سيدنا أي بلال، وإن كان حبشيا أسود اللون رضي الله عنه، ولكنه كان عند الله جل وعلا عظيما. بلال بن أبي رباح رضي الله عنه صبر وثبت على الأذى مما حدث له من قبيل من صبيان مكة، لما كانوا ينزونهم ويضربونهم ويضعون هذه الصخرة الشديدة على صدره، وما صد بلال ذلك عن دينه أبدا وما قدر. لذلك حبيب بن عدي رضي الله عنه قد قتل رجلا من المشركين في مكة، وكان مع بعض اصحاب النبي في سريه لرسول الله بعد غزوه بدر، فامسك واخذه المشركون، واخذه الذي قتل اباه فكان عندهم، فكانت امراه ابنه هذا الرجل القتيل تقول: دخلت على قبيل فارى في يده عمودا من العنب، وما في مكه من عنب، وأرى في مكة في يده الطعام، وما في مكة هذا الطعام أبدا. وكان هذا تأييدا من الله عز وجل لخبيب رضي الله عنه. ولما وضعوه على الخشب لكي يصلبوه رضي الله عنه قال له: ذرني أصلي ركعتين لله جل وعلا، وهو الذي سن هذه السنة رضي الله عنه. وقال: والله ما زلتم في الصلاة نزعا من الموت ولا خوفا منكم. ثم وضعوه وقالوا له: أترى أن محمدا مكانك وأنت في بيتك منعما؟ قال: والله ما أتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بين أهلي وأولادي وهو يشاك بشوكة. فرضي الله عن حبيب ما تمنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموقف على الموت، الموت قريبا منه ويسأل عن رسول الله مكانه. فقال: والله ما اتمنى لرسول الله وهو في بيته بين اهله وولده ويشاهد بشوكه. هذا خبيب بن علي صبر وثبت وما ذكر وما صد عن دينه رضي الله عنه، كان قويا في مواجهة هؤلاء المشركين الذين قتلوا. وهذا خباب بن الأرض رضي الله عنه كان عبدا عند امرأة تسمى بأم أنمار أم أنمار، فكانت تؤذيه إيذاء شديدا، وتضع أنمار على ظهره فقد كان يعمل حدادا حتى نزل جلد ظهره رضي الله عنه، كما نرى سبيحة أو شيء يشوى فنرى الجلد ينزل منها، كذلك نزل جلد ظهر الخباب رضي الله عنه من شدة الأذى ومن شدة ما كان يجده من الإيذاء، وهو ثابت قوي ولا يظنه ذلك عن دينه رضي الله عنه. يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل مرضة له نائم على الكعبة، فيقول: يا رسول الله، ألا تنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ كما نرى ونسمع في هذه الأيام: ألا يا الله عز وجل ما يقع بنا؟ ألا ما كذا؟ فقال النبي لخباب لما رأى منه بعض اليأس: إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويريه ما كان من الأمم من قبلنا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رجل كان من قبلكم يحفر له حفرة في الأرض ثم يجعل على نصف بطنه ثم يشق بالمنشار نصفين وما يقول حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، والبيت على ملك لا يخشى إلا الله. يصير الرجل من صنعاء إلى دمشق الآن، إلى سوريا، إلى حضرموت، إلى اليمن، في أمان. والله ليتمنى الله هذا الموت حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ولا يصده ذلك عنه رضي الله عنه خباب. فيرى ذلك أبا بكر، ويرى ما حدث مع رسول الله مع خباب، ثم يرى خباب وهو ينصرف، ويرى رسول الله وهو يرفع يديه يدعو لخباب: اللهم انصر خباب، اللهم انصر خباب، رضي الله عنه. بعد ثلاثة أيام قبضت هذه المرأة التي كانت تعذبه عذابا شديدا، فجاءوا من كاهن، فإذا به يصف هذا العلاج كما تدين تدان، يصف علاجا كما كانت المرأة تفعل مع خباب. كان هذا هو علاجها، أن يوضع النحاس المصهر على رأسها، فلم تهتم إلا بذلك، كان عند المهتم، فما أراد أحدا أو أحد من أولادها أن يفعل ذلك، فقال خباب رضي الله عنه: أفعل ذلك، وهذا استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك، ولكن اشترط عليه أنه لا يدان إذا حدث لها شيء، أي ماتت. فوضع النحاس بيده رضي الله عنه على راسها فماتت المرأة كما كانت تعذبه، هي ماتت بيده، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. خباب رضي الله عنه صبر، وبعد أعوام من موت رسول الله في عهد عمر إذا جاءه يقول له: ما أشد ما وجدت يا خباب في كتاب خباب رضي الله عنه، يري هذا الرجل ظهره يقلع ملابسه، فيرى هذا الرجل الذي لم يجد هذا العذاب من قريش مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى ظهر خباب، فاذا به يجد عظما وليس عليه لحم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتوا ايذاء شديدا، وما صدهم ذلك عن دينهم، وصبروا وثبتوا، وكان عندهم قوة رضي الله عنه أن دين الله عز وجل هو المتصل، وأن دين الله جل وعلا هو الطارئ. قال ربنا جل وعلا: كان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا وعد على الله جل وعلا أنهم ينصر عباده المؤمنين الصالحين، ولكنهم يأخذون بأسباب النصر ويأخذون بأسباب التمكين، كما سنبين ذلك بإذن الله بعد أن نسأل الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى. الوسائل والأسباب المعينة على السبب والقوة كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها الإيمان والعمل الصالح. فإن المؤمن الذي يعمل صالحا الله عز وجل وعده بالنصر. قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالإيمان والعمل الصالح سبب التمكين وسبب الثبات وسبب نصرته لله جل وعلا. كذلك الاخذ بالقوه، ربنا جل وعلا قال: واعدوا لهم ما استطعتم قوه ترهبون به عدو الله وعدوكم. الانسان يكون عنده استعداد بقوه بايمان بتقوى وخوف من الله جل وعلا. كذلك من الاسباب تقوى الله والخوف من الله جل وعلا. فان الله جل وعلا قال: واعلموا ان الله مع المتقين. فان المؤمن التقي الله معه، والله ينصره، والله جل وعلا لن يخذله، لانه خاف من الله جل وعلا وعلم ان الله عز وجل يراه، وان الله عز وجل مطلع عليه. كذلك الاعتصام بحبل الله جل وعلا، واعتصموا بحبل الله جميعا، وايضا الاجتماع على كلمه الله ولا تفرق، فان التفرق فيه التشتت وفيه الذله كما نرى ذلك امام في اعيننا. اما اذا كانت الامه على ضرب واحد فانها ستنتصر باذن الله جل وعلا. واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك ذكر الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. ان المؤمن يكون دائما ذاكرا لله على كل حال. كذلك ايضا من الاسباب الصبر والصلاه. قال ربنا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. فالصبر والصلاه امرهما عظيم جدا. المؤمن الذي يحافظ على الصلاه في جماعه، والمؤمن الذي لا يفقد فضل الله جل وعلا كما امره الله جل وعلا، انه مؤمن قوي، وانه مؤمن ياخذ باسباب النصر. من اسباب النصر المحافظه على الصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش النوم يوصي بهذه الفريضه العظيمه: الصلاه. الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. اين نحن من الصلاه عباد الله الا من رحم الله جل وعلا. والاسباب كثيره ذكرت في كتاب ربنا جل وعلا، وذكرت في سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى لا تقيل عليكم اعلاما ان امه الاسلام امه قويه. أمة الإسلام ليست ضعيفة وليست ذليلة، وإن أصابها بعض الوهن وإن أصابها بعض الضعف، ولكنها أمة قوية منصورة بوعد الله جل وعلا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين كما قال ربنا جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولا يصيب فيأس أبدا ولا قدر. إلا يحدث لأمة الإسلام الآن فقد حدث ما هو أكثر من ذلك من قبل. ونصر الله عز وجل دينه وأعز جنده. قال ربنا جل وعلا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال ربنا جل وعلا عن المشركين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيرد وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اسال الله عز وجل ان ينصر دينه وينصر كتابه وانصر اولياءه المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الابرار، ارنا الحق حقا وارنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلا والولى والربا والزنا وسائر الاموال والاسقام. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم انفي الشهداء والبغضاء من بيننا، اللهم عليك باليهود، اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تبق منهم احدا، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجعلهم للناس آية وعبرة يا رب العالمين، اللهم لا ترفع الراية واجعلهم للناس آية وعبرة، اللهم كن إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم على من كفر وتعدى عليهم يا رب العالمين، اللهم أطع جائعهم وأمن خائفهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم آمن وعافهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم وعن خلفهم ومن أمامهم ومن خوفهم يا رب العالمين، اللهم رحماك رحماك للأطفال ورحماك رحماك للنساء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر. الله